واخر يسأل: اذا سافرت في خط ووجدت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون اموال الناس، هل اعطيهم مالي ام اقاتلهم؟ واذا قتلت او قتلت ما حكم الاسلام؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال له رجل: يا رسول الله، ياتي الرجل يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فان قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فان قتلني؟ قال: فانت شهيد. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فانت بالخيار، ان قاتلته اذا ابى للقتال فلك ان تقاتله ولا تعطيه مالك. واذا اردت ان تفدي نفسك بمالك وان تعطيه ما يكفيك قتاله فلا باس عليه، النفس اغلى من المال. لكن ان قاتلته فلا باس عليه، وان قتلته فهو في النار نعوذ بالله، دمه هدر. وإن قتلك فأنت شهيد لأنك مظلوم. وإن أردت أن تسكته بشيء من مالك ثم تشكو ترفع أمره إلى ولاة الأمور بعد ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. يعني المعنى ليس بلازم لك أن تقاتل، إن قاتلته فلا حرج، وإن تركته وشره وأعطيته بعض ما يرضيه حتى تحفظ نفسك ودمك فلا بأس بذلك، ثم ترفع بأمره بعد ذلك.